الأخ يسأل عن حكم اللاعب بالنظر إذا كان بغير عوض، كذلك نأخذ حكم الشطرنج مع أن تحدثنا عنه الحقيقة قبل 3 أيام أو 4 أيام ذكرنا مذاهب العلماء في ذلك، ولكن النرد لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون بعوض، هذه محرمة بالإجماع، كذلك الشطرنج أن تكون بعوض، هذه محرمة بالإجماع، كذلك الألعاب العصرية التي تسمى هذه الكيرم والتنس وتسمى الفريرة، هذه اللي فيها صور وتماثيل، هذه إذا كانت بعوض فهي محرمة بالإجماع لا نزاع في ذلك. كذلك الشطرنج إذا كانت بعوض فهي محرمة بالإجماع، كذلك ما يسمى امتسع، كذلك ما يسمى السلم وداب، هذه الألعاب إذا كانت بعوض هذه محرمة بالإجماع ولا نزاع في ذلك. الحالة الثانية أن يكون النرد بغير عوض، يكون النرد بغير عوض، فمذهب جماهير العلماء التحريم، فمذهب جماهير العلماء التحريم، وهذا اللي نصر ابن تيمية رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النرد مطلقة ولا قال بعوض ولا قال بغير عوض، فأفاد هذا العموم وأنه لا يجوز للرجل أن يلعب بالنرد. وكما قال ابن تيمية الشطرنج شر من النرد ويتصد عن ذكر الله أكثر من صد النرد، فعلى ينعى هذا الألعاب لأن من شأنها الصد عن ذكر الله جل وعلا.